اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا. قال: أخبرنا محمد بن علي بن محمد السني قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن نافع إملاء قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، لا تغتمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فقد سبق الكلام على الإسراء والمعراج، والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، والمراد به شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج مفعال من العروج، والمراد به المرقات التي يصعد فيها وهو كأيث السلم، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. والإسراء ذكره الله تعالى في كتابه العظيم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كرى الإسراء، من أنكر الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله، مكذب للقرآن. من أنكر الإسراء وهو يعلم يبين له أن عند الله تعالى أخبر أنه أسرى بعبده ونبيه ليلا، فإذا علم ذلك وأصر حكم بكفره لأنه مكذب لله تعالى. وكذلك المعراج، المعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم، قد تلقتهم الأمة بالقبول، وهما يفيدان العلم، ولهذا من أنكر مناكر وكفر. والصواب كما سبق أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة والسلام بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس، فربط البراق بالحلقة، حلقة باب المسجد التي يربط بها الأنبياء، ثم جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما، فظهر فضله عليه الصلاة والسلام، ثم صعد وعرج به إلى السماء ولقي الأنبياء. والأنبياء لقيهم، كيف لقيهم وهم أموات؟ الجواب أن لقي أرواحهم، الروح تأخذ شكل الجسد، تأخذ شكل الجسد، رأى موسى على هيئته، رأى، والروح لها شأن تختلف على الجسد، ولهذا فإن لها صعود وطيران بسرعة. الآن النائم ينام الآن روحه بعيدة، لكن بسرعة إذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعة وانتبه. فموسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بقبر موسى فوجده قائما يصلي في قبره، فلما صعد إلى السماء وجده في السماء السادسة، روح تصعد. فكما حقه العلم الروح تأخذ شكل الجسد، كلهم رأهم يعني بأرواحهم إلا عيسى، فإنه رفع بروحه وجسده حي لم يعود حتى الآن، وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفاه الله الموتة التي كتب الله لها، ويمكث جاء في بعض الأحاديث 7 سنين ويدفن بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة. قال بعض العلماء الإسراء إنما كان مناما أسرى به مناما، وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان الإسراء مناما لما كذبت قريش، قريش كذبوا بالإسراء، كذبوا بالمعراج واستعظموا هذا الأمر، وارتد جماعة ممن آمن، قالوا كيف يصلون، قالوا قريش كيف الآن يسافر من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويصعد إلى السماوات ونحن على الإبل نمشي نقطع هذه المسافة بمسافة شهر. حتى قالوا له أخبرنا عن عير التي في الطريق، لهم عير في الطريق، وأخبرنا عن بيت المقدس، فجل الله بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ينعته لهم ويخبرهم عن عيرهم اللي في الطريق، وقال أنها سوف تقدم يوم كذا وكذا. وكذلك المعراج، هناك من أنكره وقالوا كيف تعرج الأجسام، والأجسام ثقيلة، والصعود هذا يحتاج إلى أرواح خفيفة، وجاب بأن هذا مصادمة، هذا معارضة للنص بالعقول، والله على كل شيء قدير. ويقال لهم أيضا الملائكة أرواح، والأرواح خفيفة، كيف تهبط إلى الأرض من مقابل؟ والله على كل شيء قدير. والواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله. ومن العلماء من قال الإسراء بالروح، أسرى بروحه فقط، والجسد لم يسرى بروحه فقط، هذا مروي عن عائشة ومعاوية. وقال بعض العلماء الإسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما، هذه أقوال، قيل الإسراء مناما، وقيل الإسراء بالروح، وقيل الإسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والقول الرابع هو الصواب، وهنا الإسراء والعراج في ليلة واحدة مرة واحدة بجسده وروحه يقظة لا مناما. هذا الباب هو الباب الثالث، هو الباب الثالث الثلاثين من أبواب هذه الرسالة الأربعون في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. يقول باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا، عيانا بكسر العين، لمصر عاينة يعاين عيانا، باب رؤية المؤمنين بربهم عز وجل يوم عيانا يعني معاينة، يعني بأعينهم يرونه بأعينهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جرير لعبد الله الجلي أبا جلي رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، لا تغتامون في رؤيته. في اللفظ الآخر في البخاري لا تضامون، لا يعني لا يصيبكم ضيم، ورؤية بتشديد الإمام لا تضامون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. في القرآن العظيم يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة وهي النعيم، إلى ربها ناظرة من النظر بالأبصار. والله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه وأخلى المقام من قرينة تنافي ذلك، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه كلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا، ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤه في الحجب. الله تعالى حجب الكفار قال محجوبون عن الله، إذن المؤمنون ليسوا محجوبين، ولو كان المؤمن محجوبون لتساووا هم الكفار، دل على أنهم يرونه. وقال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء تفسير المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم، وأن المؤمنين لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم في الجنة. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والأدلة كثيرة من السنة أيضا على إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، من ذلك ما ثبت في الصحيح أبي هريرة في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وثبت في وخالف عن أبي موسى الأسعد رضي الله عنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنة عدن. وحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي ذكره المؤلف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر، وفي لفظ فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، وأشار القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب فافعلوا. وقوله كأنكم ترون ربكم كما ترون، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لله بالقمر. الله لا يشبه أحد من مخلوقاته، فهل المراد بحيث أن الله يشبه القمر؟ لا، الله لا يشبه أحد من خلقه، قال تعالى ليس كمثل شيء، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي بالمرئي. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعلوا، الصلاة التي قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر. وفي هذا الحث على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والحديث يستفاد منه واستنبط منه أهل العلم على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب رؤية الله، النظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال إنكم ترون ربكم، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهما البردان. وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر، وهذه تقع في أول النهار وهذه تقع في آخر النهار. والمؤمنون يرون ربهم عيانا. وقد أنكر أهل البدع رؤية الله عز وجل، أنكر ذلك المعتزلة والجهمية، وقالوا إن المؤمنين إن المراد بالرؤية العلم، وما ترون ربكم قالوا المعنى إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر. انظر إلى هذا المعنى الفاسد، أفسد معنى الحديث. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، لا تشكون أنه قمر. انظر إلى فساد المعنى. والذي حملهم على ذلك عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة التي أولوا بها النصوص، والعلماء أنكروا عليهم وردوا عليهم وبينوا بطلان هذا التأويل. والرؤية إثبات الرؤية رؤية الله يوم القيامة، رؤية الله المؤمنين، وإثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات العلو، هذه الصفات الثلاث، صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية، هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والكلام إثبات كلام الله عز وجل، وإثبات العلو، هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ومن شبه المعتزلة شبههم في إنكارهم الرؤية، يقولون الذي يرى لا بد أن يكون جسما، لا بد أن يكون جسما، والله ليس بجسم، فلهذا أنكروا رؤية الله، وأنكروا العلو أيضا، وأن الله في العلو. قالوا أيضا لا يكون في جهة محددة في جهة إلا جسم، ولا يرى للجسم، فهم أنكروا الرؤية وأنكروا العلو، ومآلهم إلى إنكار وجود الله، لا يرى ولا وليس في العلو وليس له مكان ومختلط بالعالم. ومن شبههم يقولون إن الرؤية هنا المراد بها العلم، ودليل ذلك في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. قال أهل الحق نحن لا ننكر أن الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الحلم، وتأتي مع رؤية البصر، والسياق هو الذي يحدد هذا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معلوم أن الرسول ما حضر أصحاب الفيل، عام الفيل هو اليوم العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكذلك رؤية المنام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت ربي في أحسن صورة، السياق هو الذي يحدد هذا. وتأتي الرؤية بمعنى رؤية البصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون أسحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية ولا العلم؟ البصر واضح، ترونكم كما ترون صحوا ليس دون أسحاب. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة، قالوا يقال يرى، قالوا إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فأنكر عليهم أهل الحق وبدعوهم وقالوا كيف كيف يرى لا في جهة؟ الرؤية لابد أن تكون بجهة من الرأي، لابد أن يكون المرأي مباينا للرأي، مباينا له، مواجها له. وضحك العقلاء والصبيان من قولهم إنه يرى لا في رؤية لا في جهة، ما يمكن، لابد أن تكون الرؤية بجهة من الرأي، وكونه يرى لا في جهة هذا باطل. والأشاعرة في هذا هم أحياء مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، دائما مذهبهم بين من؟ بين أهل السنة وبين المعتزلة، يريدون أن يكونوا مع المعتزلة ويريدون أن يكونوا مع السنة. فهم كانوا مع المعتزلة في إنكار العلو، وكانوا مع السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا فسلكوا مسكا سوفسطائيا فقالوا يرى لا في جهة. فتسلط عليهم المعتزلة وقالوا كلامكم هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة؟ يجب عليكم أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا، أو تثبتوا العلو حتى تكونوا أعداء لنا مثل السنة. أما تبقوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، فهذا غير معقول في الكلام. الكلام المعتزلة قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى، كلام اللفظ والمعنى، لكن كل منهما مخلوق، اللفظ والمعنى مخلوق. وأهل السنة قالوا الكلام اللفظ والمعنى وهو كلام الله منزل وغير مخلوق. والأشاعرة بين قالوا الكلام هو المعنى، فالمعنى كلام الله ليس المخلوق، واللفظ مخلوق. فقالوا المعنى مع أهل السنة واللفظ مع أهل المعتزلة، ولهذا سماهم العلماء قالوا إنه هم خنثى، خنثى ذكر، لا أنثى ولا ذكر، كالخنثى لا أنثى ولا ذكر، مع أهل السنة في جهة ومع أهل البدع في جهة. فالأشاعرة يثبتون الرؤية وينكرون الجهة، أرادوا أن تكون معه يد مع المعتزلة ويد مع أهل السنة، فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا، وهي حجة المرائية التي توهم أنها حجة وليست بحجة. والمؤمنون يرون، أو أهل الحق أثبتوا أن المؤمن يرى ربهم وقام، يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، يرونه في موقف القيامة كما ثبت في الحديث أربع مرات يرونه في موقف القيامة، والله تعالى جعل بينه وبينهم علامة وهي كشف الساق، يوم يكشف عن ساق، يرونه أولا سبحانه وتعالى، ثم يرونه في المرة الثانية في غير الصورة التي رأوه فيها أولا فينكرون، يقول أعوذ بالله هذا مكاننا، ثم يرونه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيسجدون له. وذلك أن بقية الكفرة يساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة مع فيها المنافقون. فيسجد أهل السنة إذا رأوه في أول مرة وكشف الساق سجدوا له، فيريد المنافقون يسجدون، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه المرة الرابعة غير في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ويرونها سبحانه وتعالى في موقف القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة. ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزلة، قال أنكروا الرؤية فحري بهم ألا يراه يوم القيامة وأن يحرموا من رؤيته كما أنكروها. نسأل الله السلامة والعافية.